عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة. سمى الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم من أركان الصلاة، كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، لأن عرفة ركن عظيم من أركان الحج، فمن لم يقف بعرفة لا حج له، ومن فاته الوقوف بعرفة لا حج له. والفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها لا صلاة له، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. فسمى الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم من أركان الصلاة، ولا صلاة إلا بها، إلا بتلاوتها. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. ولاحظ هذه القسمة العظيمة من رب العالمين جل وعلا، قسم الفاتحة نصفين، نصف للرب عز وجل ونصف للعبد. فالفاتحة مقسومة نصفين، نصفها الأول للرب سبحانه وتعالى، ونصفها الثاني لمن؟ للعبد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: سورة الفاتحة مقسومة نصفين، ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد، لأن عدد آياتها سبع، نصفها الأول للرب ونصفها الأول ونصفها الآخر للعبد. وهذا هو معنى قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وانظر أيضا بيان هذه القسمة، قال: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أنك إذا قلت: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا سؤال منك لله جل وعلا، تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.